ولما كانت الحلقة 45 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فمدت مائدة السمر، وفتحت باب السهر، ثم شطحت به في أودية الأحلام، وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب لما رجع إلى سرنداب واستعاد عرشه وسلطانه وقضى على الخيانة، جعل يفكر فيما حل بإخوته ويتأمل لعنة أسرته، تلك اللعنة التي هزت عرش سرنداب بسبب كثرة الإنجاب. ووجد الملك ماهوراب الحل في منع الحمل، فأسرع إلى كاهن الكهان واتفق على أن يتربص بزوجاته الحسان بنات ملوك الجان، فإذا حملت إحداهن أسرع بالدواء إلى الأخريين، ولكن العبد يريد ويفعل الله ما يريد. ففي ذات صباح أقبلت عليه زين الملاح، وبين الجد والمزاح فاجأته بالنبأ السار السعيد، فهي حامل وقد تحرك في بطنها الوليد. ومنته بأمير جميل يسعد به في حياته ويجلس على عرش أبيه بعد مماته. ولما سمع ماهوراب هذا الكلام من زين الملاح كادت الدنيا تضيق بفرحته، وانطلق يدبر أموره وينفذ تفاصيل خطته. ربنا حيجيب لي أمير، يا من أنت كريم وحنين يا ربي. أنا رايح للكاهن هاروت أجيب من عنده الدواء المرصود اللي يمنع الحمل، وأقدمه لنور الصباح وزهرة البطاح، وبكده أمنع اللعنة اللي حلت بأسرتنا بسبب كسرة ذريتنا. أنا مش عاوز أولاد كتير، كفاية بس أمير، مش عايز يحصل لولادي اللي حصل لإخواتي. أنا رايح لنور الصباح وزهرة البطاح، اللي حصل لإخواتي مش ممكن يحصل لولادي. ماهوراب، نور الصباح. خطوة غريبة. خطوة غريبة؟ لا، بس يعني النهاردة مش يوم يا مولاي. عايز أقول لك كلام. وأنا كمان عاوز أقول لك كلام. أنا كنت جاي لك. وأنا كنت حبعت لك. شوف يا سلطان. شوف أنت يا مولانا الحكاية وما فيها. أنا اللي هقول لك عليها. وبعدين أنا مش عارف أتكلم معاك إزاي. أنا عايز أفاجئك يا مولاي. تفاجئيني بإيه؟ باللي نفسك فيه. اللي هو إيه؟ إن شاء الله هجيب لك أمير. ها؟ أخيرا يا مولاي. أنتي أيوة يا مولاي، حسيت بأعراض الحمل من مدة وما رضيتش أقولك إلا بعد ما تأكدت النهاردة. إزاي الكلام ده؟ مبروك يا مولاي. إزاي أجيب الدواء بتاع الكاهن وأجي ألاقيك حامل؟ دواء إيه؟ دواء يمنع الحمل. أنتوا عارفين إن لعنة أسرتنا هي كسرة ذريتنا. كنت عايز بس أمير، مش عايز أولاد كتير. لما قالت لي زين الملاح إنها حامل. هي زين الملاح حامل؟ زين الملاح ونور الصباح، أنا عقلي راح، أما روح لزهرة البطاح. ما هو راح؟ أنا رايح لزهرة البطاح. ما هو راب؟ زهرة البطاح. أنا بعدت لك يا مولاي. أنا لوحدي كنت جاي. طب كويس اللي جيت عشان أقول لك. تقولي لي إيه؟ خبر حيسرك. سترك يا رب سترك. طب حذر فذر هقول لك ايه. خلصيني. هجيب لك امير جميل زي انت رخره كمان. لا ده مش كلام. الله، يا سلام، انا رايح لكاهن الكهان. مولاي استنى يا مولاي. يا رخره كمان. بتضحك يا هاروت؟ المكتوب ما فيش منه هروب. لكن التلاتة يا هاروت. كل شيء موقوت، حتى القوت والموت. ما انت عارف علتنا، اللعنة اللي حلت بأسرتنا كسرت ذريتنا. اتقوا كسرة العيال حتى ولو كسر المال. مالي وللولد إن عاش كدني وإن مات هدني. اللي كنت خايف منه وقعت فيه. عايز نعمل لك إيه؟ تشوف لي دواء ولا فايدة تخلصني وتخلصهم. قصدك يعني نجهضهم نسقطهم؟ اتنين منهم. يعني الواقع لا يرتفع، انت ليه بتندفع؟ الدواء اللي عندي يمنع الحمل، يمنعه قبل ما يحصل، لكن إذا حصل يبقى وصل. ومع ذلك احمد ربنا انت هتخلف تلاتة، وتلاتة على اي حال مش كتير. والدك كان عنده 30. ومن ناحية تانية كمان انت عرفت انهم هيجوا كلهم امراء منين؟ مش جايز يجيلك صبي وبنتين؟ صبي وبنتين؟ قوم يا ابني طهر قلبك وتوب من ذنبك واعتمد على ربك. صبي وبنتين؟ قول يا معين. يا معين. الملكة زين الملاح قامت بالسلامة، مبروك يا مولانا. الله يبارك فيك يا وش الخير. ها أميرة ولا أمير؟ أمير، زي البدر المنير. ده ربنا فضله كبير. يا مرجان. أمرك يا ملك الزمان. نزل في البلد إعلان وأقيموا معالم الزينة في كل مكان. انطلق الآن. أمرك يا ملك الزمان. وبلغ المعبد يا مرجان. مولاتي الملكة نور الصباح قامت بالسلامة، مبروك يا مولانا. الله يبارك فيك يا وش الخير. أميرة ولا أمير؟ أمير يا مولاي. إيه؟ أمير. أمير؟ زي البدر المنير. الأولانية تجيب لي امبارح أمير، والتانية تجيب لي النهاردة أمير. لما يكونوا أخين يا مولانا مش كتير. على كل حال منزل في البلد إعلان وبلغ المعبد يا مرجان. مولاتي الملكة زهرة البطاح قامت بالسلامة، مبروك يا مولانا. أميرة ولا أمير؟ أمير يا مولاي. برضو أمير؟ زي البدر المنير. أول يوم زين الملاح تجيب لي أمير، وتاني يوم نور الصباح تجيب لي أمير، والنهاردة زهرة البطاح تجيب لي أمير؟ ده شيء كتير. أتولي الكاهن هاروت. الكاهن هاروت. هاروت هاروت. اسمع يا مولاي الملك مهروب، ربنا بيسبب الأسباب. لكن يا عمي. اسمع مني، حصل خير، كل واحدة منهم جابت أمير. ايه يعني؟ تلاتة أمرا مش كتير. احنا كنا فين؟ والدك كان عنده 30. وايه اللي يضمن لي انهم ما يعملوش في بعض زي عمامهم؟ علمهم. أعلمهم؟ إخواتك 29 ما كانوش متعلمين. لو كان والدك زي ما علمك علمهم ما كانش حصل اللي حصل منهم. ولا كانوش عملوا كده في روحهم. يعني ده رأيك؟ ما تعطلش نفسك يا قيوم، قولي قوم هاروت، الوقت بيفوت. هاروت ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام وكبر الصغير وشيخ الكبير وأراد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 45 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.